نبيه وصحبه ومثل الهدى وما. فهذه السورة التي قرأنا ما تيسر منها في صلاة الأيام صلاة تقبلها هي سورة الأنبياء. وقد اشتغلت على هذه لقصصي على الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه عليه. ورد فيها ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر موسى وهارون وإبراهيم ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام. وردت الإشارة إلى عيسى وأمه تبعا. هذا 14 نبي في هذه السورة. طيب هذه السورة بعد أن ذكر الله صلى الله عليه وسلم ذكر منهم جاءت هذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إشارة إيه؟ إيه علاقة الآية بمن ذكر قبل هذه الآية الأنبياء؟ العلاقة والله أعلم ما أخبر به الله عز وجل من أن دعوة هؤلاء واحدة. اوعى تظن أن موسى عليه السلام قال لقومه إن عزيرا الذي سيأتي بعدي سيكون لله عز وجل، أو أن عيسى قال ذلك، أو لا. كلهم كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بخلاصة الأنبياء جميعا. ثم هذه الأمة أولى الناس بهؤلاء الأنبياء، يعني نحن فعلا أتباع إبراهيم، ونحن فعلا أتباع موسى، ونحن فعلا أتباع عيسى، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن اتبعنا من أجر عليه الصلاة والسلام، لأنهم جميعا دعوا إلى توحيد الله وإن اختلفت الشرائع، إنما الأساس واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأمر الآخر أنه يجب علينا وجوبا أن نتولى هؤلاء الأنبياء جميعا وأن نحبهم. من عرفنا منهم ولم نعرف، لأنهم جميعا إخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعا بمن فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أتباع ملة واحدة، وهي ملة إبراهيم التي أساسها التوحيد. ولذلك لما ادعت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وكان إيه؟ قال: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه، وهذا النبي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى نحن أتباع إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء، ونحن أولى الناس بهم، ونحن أعظم الناس تصديقا لهم وتسليما وصلاة عليهم، لأننا نعرف قدرهم، ومن خالفهم فإنه لم يعرف لهم قدرهم. ثالثا، واجب علينا حينئذ ما دمنا أتباع هؤلاء الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، فكما ينبغي علينا أن نحبهم وأن نعلم أنهم إخوة لنا في الله تبارك وتعالى، فإننا نحب أتباعهم ممن آمنوا بهم ثم أدركهم زمن نبينا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. وأما من مات على أديانهم الحق فإنهم إخوة لنا في الله كذلك. رابعا، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من هذه الأمة التي قال الله فيها: إن هذه أمتكم أمة واحدة. يبقى نحن أتباع، نحن عبيد لرب واحد خلف نبي واحد، نرفع راية واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا ينبغي عليك أن تستشعر روح هذه الأخوة التي أرادها الله منك في هذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن تعلم أن الأمر القانون الرباني إنما المؤمنون إخوة، بصرف النظر عن اختلاف لغاتهم، عن اختلاف أجناسهم، عن اختلاف أشكالهم وألوانهم، تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، تمد يد العون والمساعدة إن تيسر لك ذلك، تدعو له بالنصرة لمظلومهم. ثم كذلك من كان أخا لك في الإنسانية وإن اختلف دينه ثم ظلم وأنت تعلم أنه مظلوم، فإن عليك حينئذ أن تحزن لظلمه حتى وإن كان ظالمه أخا لك في دينك. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة في صفوف المشركين مقتولة غضب وقال ما كانت هذه لتقاتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والصبيان ومن لم يقاتله من الشيوخ الكبار والرهبان الذين اعتزلوا في صوامعهم حفظا لدماء الإنسانية من أن تراق من غير وجه. أما من قاتلك ومن عاداك في دينك ثم أذن الله عز وجل وقدر لك قتاله فحينئذ يقاتل ولا تراه دون أن يمثل به خطابا على آدميته وإنسانيته. ثم الحق الأعظم كما قلنا لأخيك في الله الذي جمعك به رب واحد ونبي واحد ودين واحد، ونحن مسؤولون عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.